نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب القطع في السرقة. الشرط السابع: مطالبة المسروق منه بماله. الشرط السابع من شروط وجوب القطع أنه لا بد أن يدعي مدع على أن له مالا مفقودا أو مسروق. هذا معنى قوله مطالبة المسروق منه ما له، يطالب بإرجاع ماله. المسروق منه قد يكون يعلم أنها سرقة وقد لا يعلم، فإذا لكن يعلم أن له مالا قد فقده فيدعي، فإذا وجدت الدعوى فقد تم الشروط التي يستوجب بها السارق القطع. فإن لم يكن مدعي ما تقطع يده. لو جافه شهود فرأوا رجل يسرق من حرز فأخذوه إلى الحاكم ما أقطع يده، إنما إذا علم أن هذا المال أخذ من حرز فيوقف حتى يأتي صاحب المال. وصاحب المال إذا عرف أن هذا سرق ماله ما يقول أنا أقوم بدعوى على قطع يد فلان، لا، دعوته إنما هو باسترداد المال، باستنقاذ ماله، ما هو بإقامة الحد. ليس هذا من مطالبة المدعي. المدعي إنما يطالب باسترداد ماله، أما القطع فأمر آخر يرجع إلى الحاكم بعد ثبوت الشروط. فإذا لم يوجد مدع ما تقطع يده، لكن إذا كانت البينات قائمة وثبت ولم يقر ووجدوه أخذ مالا من عرزه بلغ نصابا يستوقف. هذا قول الأئمة الثلاثة، وخالف مالك وبعض كبار التابعين قالوا تقطع يده، ما ينتظر المطالبة، ما ننتظر أحد يقيم دعوة. عرفنا الخلاف، لما هؤلاء قالوا لا بد من دعوة، ولما الآخرون قالوا لا تجب دعوة، إنما تقطع يد السارق إذا ثبتت السرقة. أحمد أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله قالوا إن المطالبة لا بد منها، لأن هذا المال المسروق قد يكون وهبه له صاحب المال. قال يا فلان اذهب إلى المكان الفلاني فخذ مالا، وقد يكون صاحب المال أباحه للمسلمين عموم المسلمين. قال المال الذي عندي في كذا طعام أو حيوانات أو كذا أو غيرها ما أستطيع تعليفها إعلافها، يعني تقديم الطعام لها، قال هذه مباحة لجميع المسلمين. وسرق السارق قبل العلم بالإباحة أو بعد العلم بالإباحة، أو قال هذه وقف على فقراء المساكين على الفقراء والمساكين الذين يقطنون البلد الفلاني أو يقيمون في الحي من ذاك البلد، وكان هذا سارق منهم. أنا قصدي أن الدعوة من صاحب المال لا بد من حضوره، لأن هناك وجوه كثيرة قد يكون المالك أذن للسارق بدخول الحرز، لعله أوقفه عليه، لعله وهبه إياه، لعله أذن له في ذلك، لا ندري. فإذا جاء فقدم الدعوى علمنا حينئذ يقينا أن هذا سرق من مال المسروق منه، فتقطع يده. ومالك من معه قالوا لا، الله عز وجل أوجب قطع السرقة، فلما أوجبها وجدنا أنه صلى الله عليه وسلم أقام الحد، ولم يأتي شرط بانتظار المالك. عرفنا القولين وعرفنا تعليل كل قول من هذه الأقوال، من أوجب القطع، من أوجب المطالبة، ومن لم يوجب المطالبة. اسمعوا ما يقول القارئ الآن. نعم. السابع مطالبة المسروق منه بماله. بماله، ما قال مطالبة المسروق منه بإقامة الحد، لأن هذا ليس له، ما يطالب بإقامة الحد، إنما يقال نسمع الناس اقطعوا يده، لا ليس هذا لك، إنما طالب باسترجاع مالك. نعم. مطالبة المسروق منه بماله اختاره الخرقي ونصره القاضي في الخلاف والمؤلف في المغني، وذكر ابن هبيرة ونصره اختاره الخرقي، اختار هذا القول، وهو أن السارق لا بد من إتمام هذا الشرط، مرت شروط ستة هذا السابع. الخرقي مدون المذهب قال لا بد أن تكون مطالبة، ونصره القاضي أبو يعلى في الخلاف، له كتاب في الخلاف بين الأئمة، واختاره المغني صاحب هذا التأليف، اختاره بمعنى أن هناك أقوال اختار هذا القول منها، رآه أصوب. أي قول؟ أنه لا بد من مطالبة. نعم. وذكر ابن هبيرة أنه أظهر الروايتين، معناه في روايتان عند الإمام، رواية لا بد من مطالبة المسروق منه بالمال، ورواية أخرى عدم المطالبة. فأي الروايتين أظهر؟ أظهر بمعنى أكثر شيوعا وظاهرة منسوبة إلى الإمام. قال هذه الرواية التي قال أن السرقة لا تتم ولا تثبت إلا بعد مطالبة المسروق منه باسترداد المال، يعني يقدم دعوة يحررها، يقول فقد لي مال قدره كذا في حرز كذا يوم كذا ولا أعرف من هو السارق، أو يقول أعرف أن فلان سرق، فيقدم هذه الدعوة. فإذا قدم الدعوة حينئذ القاضي إذا كان السارق قبض عليه يقيم عليه الحكم. نعم. وذكر ابن هبيرة أنه أظهر الروايتين لأن المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل أن يكون مالكه أباحه إياه، لأن المال يباح بالبذل والإباحة، المال يباح. هذا الكلام قاله لأن الخصوم، يعني الأطراف التي لم تشترط المطالبة، قالوا لا يشترط المطالبة كحد الزنا، حد الزنا ما يتوقف على أحد يطالب به، ويقول المال يباح بالبذل والإباحة، لك أن تعطيه وتبيح لمن شاء أن يأخذ ما شاء من هذا المال، أما الأعراض ما تباح بالبذل ولا تباح بالإباحة. فاختلف قياس هذا على هذا، لا يصح القياس. عرفنا؟ اقرأ مرة ثانية. لأن المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل أن يكون مالكه أباحه إياه، أو وقفه على طائفة المسلمين، أو وقفه على طائفة من المسلمين، يضاف جملة، والسارق منهم طائفة من المسلمين، يعني هو السارق من هذه الطائفة، طائفة من المسلمين فقراء مساكين طلبة علم يسكنون الرباط الفلاني أو كذا لهم أوصاف، فظهر أن السارق من هذه الطائفة. نعم. أو وقفوا على طائفة المسلمين أو على جماعة السارق منهم، أو أذن له في دخول حرزه فاعتبرت المطالبة لتزول الشبهة، لتزول هذه الشبهة فاعتبرت المطالبة. إيش معنى اعتبرت؟ يعني اعتبرناها شرطا من شروط وجوب القصاص لأجل أن تزول هذه الشبهة. شبهة إيه؟ شبهة احتمال أن صاحب المال أذن للسارق في أخذ المال. نعم. وقال أبو بكر ليس ذلك بشرط، وهو رواية وصححها برعاية لعموم الآية، وهي رواية عن الإمام أحمد قال بها أبو بكر غلام الخلال، قال بها يعني قال بعدم وجوب شرط المطالبة وفاقا لمن؟ لمالك. نعم. ولأن موجب القطع السرقة وقد وجدت، فوجب القطع من غير مطالبة كالزنا، والفرق ظاهر لعموم الآية. قال يعني دليل هذه الرواية عدم المطالبة عموم الآية، الآية قالت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما شرط الله مطالبة. ثم التفت إلى دليل آخر وهو دليل القياس، قال لأن موجب القطع ثبت، بدل السرقة اكتبوا ثبت أفضل، لأن موجب القطع اتركوها كما هي، موجب القطع السرقة وقد وجدت، فوجب القطع من غير مطالبة كالزنا، لأن هذا القياس واضح لأن شرع بيناه فيما قبل. نعم. والفرق ظاهر لأن الزنا لا يستباح بالإباحة بخلاف السرقة، ولأن القطع لأن الزنا لا يستباح بالإباحة بخلاف السرقة، حتى السرقة ما تباح بالإباحة، لكن لو قال بخلاف المال أوضح، حتى السرقة ما تباح بالإباحة، ما أحد يبيح يقول اسرق، هذا الظلم الحرام لا أحد يبيحه، لكن أراد أن يقول السرقة عن المسروق، أراد بالسرقة المسروق عن المال، المال قد يباح بالإذن. نعم. ولأن القطع أوسع في الإسقاط، لأنه لو سرق من مال أبيه لم يقطع، لأن السرقة أوسع في الإسقاط، يعني أن لها وجوها كثيرة يسقط منها إقامة الحد، عدم عن الإسقاط. السرقة لها وجوه كثيرة، قد يوجد وجه من الوجوه يسقط به إقامة الحد على السارق، بخلاف الزنا ما لها وجوه كثيرة. نعم. والفرق ظاهر لأن الزنا لا يستباح بالإباحة بخلاف السارقة، ولأن القطع أوسع في الإسقاط، لأنه لو سرق من مال أبيه لم يقطع، ولو زنى بجاريته حدة. قال لو سرق من مال أبيه ما قطعنا، فدل على أن السرقة أوسع في إسقاط الحدود بخلاف لو زنى بجارية أبي يحد، الجارية مال والمال النض مال، ففعل الفاحش بجارية أبيه يقام عليه الحد، وسرق مال أبيه لا يقام عليه الحد، وبين هذا التعليل فيما سبق. نعم. ولأن القطع شرع لصيانة مال الآدمي فلهم به تعلق فلم يستوفى من غير مطالب به، والزنا حق لله فلم يفتقر إلى المطالب به، فعلى هذا لو قال المالك خلاص أراد أن يقول هناك فرق كذلك بين المال والزنا، يا من قلتم أنه لا يشترط في إقامة حد السرقة على السارق إلا بعد وجود مطالب، نقول أن القطع شرع لأجل صيانة الأموال، والآدمي له تعلق كبير بالمال، فشرع القطع لأجل أن هؤلاء الذين تعلقت بهم قلوبهم بهذا المال وجدوا في إقامة الحد صيانة لأموالهم. قال: لما كان كذلك وكل مسروق منه له تعلق بهذا المال، قال: لا بد من مطالب يطالب بهذا المال لأجل أن يقام الحد. أما الزنا فقال: هذا حق من حقوق الله، كل من رأى وثبت عندها لا بد من الشهادة إذا توفرت الشروط الأربع. فلما كان هذا حدا لله ما يقال انتظروا حتى يأتي ولي المرأة أو من كذا لأجل أن يقيم الدعوة، كل من رأى هذه الفاحشة وثبت عنده بأربعة شهود يقيمها. نعم. فعلى هذا لو قال المالك غصبتني ونحوه لم يقطع، ولو كان فعلى هذا أي فعلى القول بوجوب المطالبة، عرفنا هذا. لو أقر السارق، أقر بمعنى اعترف، لأنه قلنا السرقة تثبت بأمرين، بماذا وماذا؟ بالبينة والإقرار. أقر السارق بأنه أخذ مال فلان، وفلان هذا المالك قال: لا، أنت ما سرقت المال، إنما غصبتني عليه، يعني أخذته مني بالغصب. تقطع يده ولا لا تقطع يده؟ ما تقطع يده. لما لا تقطع يده؟ لأنه أقر السارق، أقر قال: نعم أنا أخذت مال فلان سارقا. المالك قال: لا، ما أخذه سارق، إنما أخذه غصبا مني. لأن من تمام شروط القطع أن توجد بينة، والبينة إما إقرار أو شهود. شهود تعذر، ما وجدنا شهود، لكن وجدنا إقرار واعتراف من السارق، ثم وجدنا ما يناقض هذا الاعتراف الذي ناقضه، ما هو؟ قول المالك غصبتني. فالاعتراف يقوم ولا يبطل؟ يبطل، فلا تقطع يده. نعم. ولو كان المال الاثنين فتخالف في إقراره لم يقطع إلا أن يكون لمن وافقه نصاب فيقطع. اسمعوا هذه العبارة، هذه العبارة هكذا فيها اختصار شديد وقد لا تفهم. لو سرق رجل مال رجلين، بلغ المسروق يعني المال بلغ نصابا من حرز، هذا تم حتى الآن، بقي إقامة الدعوة، فادعى أحد الرجلين قال: نعم سرق منا المال، فقدناه ووجد عند فلان. والآخر تخلف قال: لا، ما سرق، ما سرق منا هذا المال. لما كان بين شريكين وبلغ نصابا والمال بينهما، فالذي أنكر بقي الذي اعترف، الذي اعترف المال الذي يخصه دون النصاب، لأن ذاك لما أنكر أعيد إليه ماله الذي يتعلق بهذه السرقة، الذي يتعلق بالمسروق. فبقي الذي قال: نعم هذا سرق، وإذا ما يخصه لا يبلغ نصابا، تقطع يده ولا ما تقطع؟ تصورنا المسألة جيدا. لكن لو كان الذي أقام الدعوى وثبت عليها وجدنا أن ما يخصه بلغ نصابا، قال: تقطع يده ولو أنكر شريكا، لأنه أخذ نصاب من فلان. وضحت هذه المسألة؟ اقرأ ما بعدها. فصل. وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف. بعد أن انتهى من الشروط بدأ يبين كيف يقام الحد على السارق. هذا حد من حدود الله، إذا حافظت عليه الأمة أمن الناس على أموالهم، وكلما تخلى الناس عن إقامة هذا الحد ظهر خلل أمن الناس وكثر السراق. ولو أردت أن تقيم ما هو أشد من القطع لأجل أن تكف الناس عن السرقة لا يقيمها إلا حكم الله عز وجل، فإن حكم الله أيها الإخوة اللي حب يستمع الدرس ما يستاك، وليس من الأدب الاستياك لأنه إزالة أذى. فإذا كان السرقة مما يخل بها أمن المجتمع وليس هناك عقوبة تردع الناس إلا ما أقامه الله من حد، لأنه أعلم بمصالح الناس، هو الذي خلقهم وهو بصير بهم وهو أعلم بما يردعهم. فمن جعل القتل عقوبة السرقة فاعلم أن ذلك لن يفيد من وجود الخلل في أمن الناس على أموالهم إلا أن يقام هذا الحد. ومن أراد سجنه طيلة الحياة أو عمل شاق أو ما إلى ذلك فهذا لن يكف السراق في إقامة حد الله عز وجل، في إقامة لن يردع السراق في السطو على أموال الناس. ونسأل الله التوفيق والعافية. نعم. وإذا قال تقطع يده اليمنى، الله عز وجل قال السارقة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني أيديهما تثنية، والتثنية تقوم مقام الجمع، والسارق اسم جنس ما هو واحد سارق، جنس السراق وجنس السارقات. إذا وقعت منهم واقعة السرقة فاقطعوا أيديهما، والتثنية تقوم مقام الجمع أي فاقطعوا أيديهم كما قال سبحانه فقد صغت قلوبكما، فهنا تقطع أيديهم. هذا القطع إما أن تعتبره هذه الآية، إما أن تعدها من باب الإجمال، الإجمال بمعنى أن الأمر معروف، ثم تفصيل هذا الأمر غير معروف. أمر الله بإقامة الصلاة فكان إجمالا، ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا كيف إقامة الصلاة فذهب الإجمال. هل هذه من باب الإجمال؟ ما عرفنا أي يد، قال ليس هذا من باب الإجمال، إنما هذا من باب تخصيص المطلق. جاءت فاقطعوا أيديهما، لو اكتفى بيد واحدة أجزأ، ولو قطع أطراف الأصابع أجزأ، ولو قطع من مفصل الذراع من الكوع أجزأ، ولو قطعه من أعلى الكتف عند الوصل بين امتداد العضد والكتف أجزأ، لأنها كلها تسمى يد. جاءت الآية مقيدة لهذا الإطلاق، قيدته بمعنى أن ذاك الإطلاق الشائع الذي يصلح لو قام الحاكم بإقامة حد السرقة على أي وجه من هذا الوجوه، لما جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خصص الإطلاق في هذه الآية، فبين أن القطع إنما يكون على اليد اليمنى، وأن القطع يكون من مفصل الكوع أي من اليد الذي يتناول بها إلى أول رأس الزند أو يسموه الرسق، هذا المفصل هو الذي تقطع منه اليد، فالأول اليمنى، وهذا باتفاق المسلمين إلا طائفة شذت عن ذلك. وأن هذا القطع من مفصل الكوع ما يصعد به إلى أعلى ولا ينزل به دون ذلك، عرفنا هذا؟ اسمعوا ما يقول القارئ. وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف بلا خلاف، وفي قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، في قراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، لما استأنس بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه؟ لأجل أن يبين أن القطع إنما يكون على اليمين، والاستدلال إنما يكون بكتاب الله الذي هو حجة وثبت عن طريق قطعي، وهو الموجود عندنا في المصاحف، وما حمل عليه الخلفاء أتباعهم على أنهم لا يقرؤون إلا في هذا، ومضى إجماع الناس على ذلك. قال: قراءة ابن مسعود إذا ثبتت وصحت لا يؤخذ بها حكما، وإنما يستأنس بها لبيان أن ما فعله صلى الله عليه وسلم هي قراءة، أو أن القراءة إذا ثبتت وصحت وخالفت المصحف لكن لم تناقض أحكامه بل هي جارية مع الأحكام، يؤخذ تعامل معاملة خبر الآحاد، أي أنها تقوى فتكون الحجة فيه كحجة حديث عنه صلى الله عليه وسلم. عرفنا هذا؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف يتم التعامل مع الأحاديث الصحيحة غير الصريحة والصريحة غير الصحيحة؟ هل نأخذ بها؟ كيف التعامل مع أحد الأسئلة المجملة كده العامة ما تنفع يا ولدي، إما أن تأتي بحديث هذا كلام يقال في الردود، ما يقال فيها، ما تطرح الأسئلة في كمثل هذا، لكن إذا كانت نازلة أو حديث ثبت وهو غير صريح قل كيف الدلالة فيه، أما صريح وصحيح الكلام ده هذه قاعدة ما تنفع فيه بيانها في مجلس عام كمثل هذا المجالس. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.